بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. ذكروا مجموعة عناوين للترجيح، جامع هذه العناوين إحراز الأهمية الفعلية للراجح، سواء كان الراجح أرجح ملاكا أو لا. بعض الأحيان يكون الراجح أرجح من ناحية الملاك والفعل، فعلا هو أرجح، مو بس من ناحية الملاك والمصلحة. بعض الأحيان لا يكون من ناحية الملاك أرجح، ولكن في الواقع الخارجي في حال الفعلية فعلا هذا أرجح من هذا لبعض الاعتبارات. مثلوا للأول التزاحم بين إنقاذ الغريق والإتيان بالصلاة الواجبة. ومثلوا للثاني بدخول شيء في فم المصلي أثناء الصيام وهو صائم. قالوا بالنسبة للأول إنقاذ الغريق له ملاك، الإتيان بالصلاة هم له ملاك، هذا له مصلحة وهذا له مصلحة. الملاك في إنقاذ الغريق أقوى من الملاك في الإتيان بالصلاة. قال روح صحيح أقوى. فهنا يرجحون في حال التزاحم، يقولون يجب على المكلف إنقاذ الغريق وليس الإتيان بالصلاة، يقدمون هذا على هذا، يقولوا من ناحية الملاك أقوى ومن ناحية الفعل هم أقوى أرجح، فعلان إنقاذ الغريق أولى منه صحيح من الإتيان بالصلاة صحيح. ليش أقول فعلان؟ لأن المضرة هنا أبلغ، لو تركت الصلاة في هذه الحالة أكون معذورا، أما لو صليت وتركت الرجل يغرق المؤمن يغرق أكون مأثوم. لهذا من ناحية الفعلية أرجح إنقاذ الغريق، ومن ناحية الملاك هم أرجح روح الإنسان المؤمن. إذا كان المؤمن عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الكافر، فقالوا في هذه الحالة يرجحون هذا الجانب. بعض الأحيان يكون لا، يكونان من ناحية يكون الراجح من ناحية الملاك أضعف، لكل منهما ملاك كل منهما مصلحة، لكن الراجح هنا راجح من ناحية الفعل، لا راجح من ناحية الملاك. لا كلام عندنا بأن الملاك في الصلاة أقوى من الملاك في الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الصلاة عمود الدين. صحيح. وعندنا على كل حال روايات زرع أحد أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سأل الإمام الصادق قال ما هو أفضل بعد المعرفة عند الله سبحانه وتعالى، بعد معرفة الله أو الدين معرفته، ما هو الأفضل؟ قال ليس هناك شيء أفضل بعد المعرفة من الصلاة. ثم يأتي بعد الصلاة حسب ما سألت رواية الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. اللي في الرواية هذه قال الإمام صلى الله عليه وسلم فاتحة ذلك وخاتمته معرفته. فعلى كل حال الصلاة من ناحية الملائكة أقوى من الصوم، لكنهم يفتون هنا بناء على الأرجحية الفعلية، يفتون بقطع الصلاة وعدم ابتلاع الشيخ. شوف شو يقولون هم حتى يبين جانب التزاحم، يقولوا لأنه يمكن يقولوا الآن إني لا يقطع الصلاة شيله، لا مو هذا المقصود. المقصود لو دخل في فمه شيء كبعوضة أو غير ذلك وتوقف إخراج ذلك الشيء على قول أخ أو تر، أجلكم الله، اللي هي حرفان صح، وقالوا المشهور يقولون هذا يضر بالصلاة، عن عمد يضر بالصلاة. فلو قالها فتوقف إخراج ذلك الشيء على قول أخ، يقول أخ ويخرجه فيقطع الصلاة ويحافظ على الصوم، أم يبتلعه فيحافظ على الصلاة ولكن يبطل الصوم؟ الكل يقول هنا يقدم الصوم على الصلاة فيبطل الصلاة، يقول أخ ويبطل الصلاة عامدا ثم يعيدها ويحافظ على الصوم. يقول هنا الأرجحية لا من ناحية الملاك الصلاة أقوى، إنما الأرجحية من ناحية الفعل. طبعا ليش يصير أكو أرجحية من ناحية الفعل؟ أكو اعتبارات كثيرة في المقام. طيب أن هذا يمكن الإتيان به في وقته الآن، ذاك لا يمكن الإتيان به إلا قضاء وما إلى ذلك، أنا أكو عدة عوامل على كل حال. طيب المهم الأهمية، المهم الأهمية يعني إحراز الأهمية في جانب الراجح أنه أهم من الطرف المقابل، سواء كان أقوى ملاكا وفعلا أو كان أقوى فعلا، وحتى لو كان أخف ملاكا أو أضعف ملاكا. طيب خب احنا هني بصير عندنا مشكلة. طبعا ماذا لو شك في الأهمية؟ لأنه بعض الأحيان نحن نحرز الأهمية، هذه أهمية محرزة، ولو شك في لو شككنا في الأهمية ما هو المخرج؟ السيد صادق هنا جاء بتقسيمات ثلاثة وجعل الثالث كالثالث، لاحظوا نحن بعض الأحيان نحرز أهمية شيء على شيء بالدليل اللفظي، وتارة نحرز أهمية شيء على شيء بالدليل اللفظي. صحيح؟ وتارة لا، نشك في أصل الأهم، أنه من يقول أن هذا أهم من هذا. يعني نحن لو أحرزنا أهمية شيء قلنا أن هذا أهم من هذا ملاكا، من ناحية الملاك هذا أهم من هذا. ليش؟ قلنا لأن الدليل اللفظي يدلل على ذلك. الرواية التي قرأتها عن زرعة أمامكم التي تقول على لسان الإمام سلام الله عليه لا يوجد ما هو أفضل، هو الإمام ما قال لا يوجد ما هو أفضل، يعني مو نص الرواية هذه، زين، بس مفهومها بهالشكل، أو لا خل عفوا مفهومها بعض المنطوق هو هذا، أنه لا يوجد شيء بعد المعرفة، أو ليس هناك شيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة أفضل من الزكاة، ولا. فجاء شفنا الصوم جاء في النهاية أو الحج في النهاية، علمنا هنا بدليل لفظي الأهمية الملاكية للصوم دليل لفظي هنا. هذا من أجل مصاديق المزاحمة، والإطلاق يشمل هالمورد أنه في حال التزاحم نقدم الأهم على المهم، هذا وهذا مورد من موارده. فما دام ثبتت لنا الأهمية بدليل لفظي نقدم الأهم الثابت بالدليل اللفظي، هذا واحد مما يشمله الإطلاق الذي يقول لنا في هذه الموارد تقدمون الأهم على المهم، هذا واحد. شو قدمنا المهم على المهم على المهم الأهم على المهم؟ لأن الملاك هو أقوى بصريح دليل لفظ. هذا الكلام ما قالوه بنفسه فيما لو كان الدليل لفظي، وإنما قالوا بالتخيير. شلون؟ قالوا إذا كان الدليل لبيا، يعني مثل شنو دليل لبي؟ دليل لفظي آية أو رواية. دليل لبي شنو؟ الإجماع مثلا، السيرة العقلائية، السيرة المتشرعية، الشهرة العملية مثلا إذا قلنا بها، هو إلى ذلك. الشهرة العملية قد ما تصدق من هذا النطاق، نقول بالذات الإجماع والسيرة العقلية والسيرة المتشرعية، الارتكاز المتشرع مثلا، هاي الأدلة اللبية. يقول الدليل اللبي في الحقيقة لا يثبت لنا على نحو اليقين أهمية ملاك معين. ليش؟ لأننا أولا شوف شو يقول نضم الأصل إلى الوجدان. شلون يعني؟ يقولون الأصل عدم الأهمية، والوجدان يقول الأصل الأهمية. لاحظوا الأصل يقول عندنا طرفان. طيب نقدم الحج لو الصوم مثلا، الأصل أن الصوم ليس أهم ملاكا، الأصل أن الحج ليس أهم ملاكا. الوجدان الأصل أن الصوم مهم والأصل أن الحج مهم، فتساوى الطرفان، أصل عدم الأهمية مع الوجدان وهو أصل الأهمية، أصل المهمية عفوا. فش يصير؟ ما دام صار هناك تكافؤ من ناحية الملاك قوة وضعفا، يخير المكلف، هذا من موارد التخيير. إذن فتخير هذا واحد من موارده. التخيير هنا مو فقط تخيير شرعي، هذا التخيير عقلي، هذا هنا يعني العقل يقول هنا ما دام كل منهما مكافئ للآخر. طيب، ولا بد مقدمة، ولا بد من الاتيان بواحد منهما، لا يمكن الاتيان بالاثنين، اصلي وانقذ غريق ما يمكن، هم اقول خوف وهم لا تبطل الصلاة وحافظ على الصوم، ما يمكن. وإلا من البداية صار الموضوع سالب، صح ولا لا؟ صار سالب انتفاء الموضوع لما في مزاحمة. لا نفترض وجود مزاحمة، وأنه لا بد من اختيار واحد من الطرفين، يا هذا يا هذا، لا بد من ترجيح واحد من الطرفين، ما أمكن. العقل يقول هنا بالتخيير، هذا التخيير العقلي واضح هنا في المقام، بل يمكن القول بالتخيير الشرعي أيضا، يمكن القول بشموله، يمكن واحد هذا يحتاج أن يتأمل إذا في التخيير يشمل هنا أو لا يشمل ذاك، ذاك في باب التعارض إذا في التخيير. على كل حال لا أقل الترجيح العقلي ثابت هنا في المقام، وقال التخيير. وتارة نشك في الأهمية، لاحظوا المرة الأولى احنا أحرزنا الأهمية ترى، بس بدليل لفظي، نقدم مرة ثانية أحرزنا الأهمية أيضا بس بدليل لبي مو دليل لفظي. قد يقول قائل طبعا ها ما دام أحرزنا الأهمية بدليل لبي، سيرة المتشرعة في هذا المقام يظهر منها أنهم يرجحون دائما هذا الجانب، بس ما عندنا دليل لفظي. يمكن يقول بعض يقول هذا كافي وهذا حجة بيننا وبينهم، نقدم هذا الجانب على هذا الجانب، نقدم خصوص جانب على جانب، بس بعضهم يقول لا دليل لبي ما ينفع. بس لاحظوا المرتبة الأولى ومرتبة الثانية في إحراز أهمية، غاية ما هناك أن المرد الأول الأهمية أحرزت بالدليل اللفظي، الثاني الأهمية أحرزت بالدليل اللبي، المرتبة الثالثة ما في إحراز أهمية، في شك في الأهمية، نشك هل هذا أهم أم هذا أهم، سواء بالدليل اللفظي أو الدليل اللبي، شاكين إحنا، لا الدليل اللفظي أورث لنا أهمية شيء على شيء من ناحية الملاك ولا الدليل له، كيف نتصرف؟ قالوا أيضا ما قلناه في الرتبة الثانية نقوله في الرتبة الأولى، عفوا ما قلناه في الرتبة الثانية نقوله في الرتبة الثالثة، أننا نشك في الأهمية في كلا الطرفين، نضم هذا ما دمنا نشك في الأهمية نقول الأصل عدم أهمية هذا والأصل عدم أهمية هذا، وما دام كل واحد منهما مطلوبا فالوجدان يقول الأصل أن هذا مهم وهذا مهم، صح؟ حتى ما عبرنا عنه بالأصل نقول وجدانا هذا مهم وهذا مهم لأن كل منهما مطلوب، فالنتيجة شنو تصير؟ ما قلناه في الثاني نقول بالثالث، إذا فتخير تخير هذا المقام. واضح؟ ها؟ تخير. وضحت مسألة. السيد صادق اللي يظهر من كلامه لأن هذا هو مبناه. السيد صادق اللي يظهر من كلامه أنه لا فرق بين ما إذا كان إحراز أهمية شيء ملاكا بدليل لفظي أو دليل لفظي. إذا أحرزت الأهمية الدليل اللفظي حجة والدليل اللفظي حجة. إحراز الأهمية بآية مباركة مثلا ولله على الناس حج البيت مثلا، عفوا قول مثلا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض وكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه أفادت عندنا أقوائية وأهمية ملاك على ملاك فعلين. هؤلاء المؤمن أفضل من الكعبة، فهمنا منها أقوائية ملاك معين لفعل ما على ملاك آخر لفعل آخر. أما في الشكل أو أنه لا سيرة العقلاء التي لم يثبت أن الشارع قد ردع عنها أو أمضاها، أو سيرة المتشرعة أو لا أقل الارتكاز المتشرعي أثبت لنا بأن هذا أقوى من هذا ملاكا. يقول لا فرق عندنا، هذا حجة بيننا وبين الله في مقام التنجيز والإعذار، وهذا حجة بيننا وبين الله في مقام التنجيز والإعذار. ففي كلا الحالين، في كلا الحالين شو يصير؟ ها؟ نقدم الأهم ملاكا سواء ثبت بالدليل اللفظي أو الدليل اللفظي. نعم لو أن الدليل اللبي ما أورث لنا اطمئنان بأهمية ملاك على ملاك، ما يقول آنذاك نقول نعم نضم أصل عدم الأهمية إلى الوجدان ونقول بالتخيير، وهو القسم الثالث على كل حال الذي لا ثبت لنا بطريق بدليل لبي ولا بدليل لفظي، إلا أن مجموعة من العلماء أو الأصوليين يمكن أن يقولوا أن الدليل اللبي من الصعب أن يورث لنا أقوائية ملاك على ملاك أو أهمية ملاك على ملاك، وهذا الاختلاف مبنائي أن الدليل اللفظي يورث، أما الدليل اللبي أيضا يورث هذا الشيء. الدليل اللبي إحنا الناس لا نستطيع أن نأخذ فيه إلا بالحد المتيقن، أما الدليل اللفظي لا فيه سعة وإطلاق. لو صار قدموا الدليل اللفظي إلا في حالات، أيضا الحالات ما يصير تعارض. نشوف في حالة فعلا تعارض، تعارض متى يكون؟ التعارض يكون في حال الاستحكام، يعني يقولون اذا استحكم التعارض. شلون؟ يعني واضح الدليل هذا اللفظي يقول افعل، الدليل اللفظي الثاني يقول لا تفعل، او الدليل اللبي هذا يقول افعل، الدليل اللبي هذا يقول لا تفعل، او الدليل اللفظي يقول افعل، الدليل اللبي يقول لا تفعل. استحكامك في حال التعارض. بعض الأحيان أكو ظهورات معينة يكون الدليل اللبي أكثر ظهورا، ما أعتبر بأعتبار تعارض. يعني المسألة اللي عرضناها أمس الأسبوع الماضي هالقضية، أن سيرة المتشرعة قامت، وسيرة الفقهاء قامت على القول بعدم اجزاء حج النائب الصرورة عن منوب عنه صرورة لا يجزئ عن حجة الإسلام للنائب فيما لو حج. طيب سيرة المتشرعة قامت على ذلك لنفترضها، سنقول في سيرة أو لا، في كلام لأن في نقاش، بس قلنا نقول أنه سيرة المتشرعة قامت على ذلك. وعندنا روايتان صحيحتان فيهما ظهور منص، فيهما ظهور على الإجزاء أجزاءه. هل هذا نسمي تعارض؟ هذا ما يعتبره تعارض، وإنما هذا في الحقيقة يكون له أثر في فهم نفس النص، أن ظاهرا الظهور البدوي للنص يعارض هذا الفهم أو هذه السيرة، بس مع التعمق لا يظهر أنه ما في معارضة أصلا مع السيرة بالشكل. أما إذا صار استحكام تعارض، استحكام تعارض، واضح النص بالشكل يقول، واضح السيرة بالشكل تقول، هنا في اختلاف. شلون في اختلاف؟ مختلفين فقهاء في الموضوع، أي جهة مختلفين؟ أجيب مثال الآن، مثال بالنسبة إلى كشف جواز كشف المرأة لرجلها ظاهرا وباطنا خارج الصلاة. واجد أكو تعارض، سأقول نسمي تعارض ونسمي بشكل آخر، أي يعني نسمي تعارض نسمي معارضة للظهور البدوي، لم تسمي سمي. ليش؟ سيد صادق مرة كان هو داخل غرفة سألت عن هالمسألة، كان مودح ناس وأنا أريد أطلع سألت عن المسألة، كان رواية صحيحة فيه. فعلا في رواية، رواية واحدة صحيحة، رواية كثيرة عندنا نص على جواز كشف الوجه والكفين، خاصة أن الروايات تقول الوجه والكفان، ما ذكرت القدمان، بس في رواية واحدة أشارت إلى القدمين، وعلى نحو الإطلاق عن ظاهر وباطن. سيرة الفقهاء من القديم إلى الآن تقريبا، يعني تسميها سيرة، تسمي تسالم، تسمي مشهور، كل المشهور. طيب ما اعتمدوا هذه الرواية وافتوا بوجوب ستر القدمين ظاهرا وباطنا خارج الصلاة، داخل الصلاة لا، يفتون بالجواز، كان في رواية خاصة في الموضوع ومعتمدة في داخل الصلاة، كلام خارج الصلاة يجوز لا ما يجوز؟ طبعا داخل الصلاة أيضا الذين يقولون بعدم الجواز خارج الصلاة يقولون أيضا داخل الصلاة لا يجوز إذا كان هناك ناظر أجنبي، صحيح؟ الكلام إذا ما في ناظر أجنبي، مرة تصلي في البيت هو يجوز أن تكشف القدمين ظاهر وباطن، لكن هذه لو خرجت برا تمشي، هذه لو راحت الحرم بتصلي، بناء على القول بعدم جواز الكشف لا بد في الصلاة أن تستر قدمها ظاهرا وباطنا. فعلى كل حال يقول السيد، يقول ما أقدر، رواية صحيحة بس المشهور من علمائنا المتقدمين متأخرين مروا على الرواية وشافوه وأفتوا بخلافها، ما أقدر أنا أخالف المشهور. يقول الأخ خالف في نهاية حياته، في المدرس يا مخالف، يقول اخ في نهايه حياته خالف، مع انه في العروه قلت له اخو في العروه قال ما حش، يقول ما غير فتوى في العروه، في العروه موجود انه لا يجوز كشف القدمين ظاهر وباطن خارج الصلاه، بس السيد غير رايه في نهايه حياته وقال بجواز الكشف حتى خارج الصلاه. لهذا هذه من المسائل عندنا اللي احنا بعض الاحيان لما يسالوننا عن المدرك مالها نقول ما في مدرك الا نقل السيد صادق، لانه يمكن اي واحد من المكلفين نقول نقل الخبر يقول العروه، يقول العروه يا ادري العروه موجود، لكن السيد غير فتوى، مو كل فقيه غير فتاوى في نهايه عمره لازم يروح يطبع الكتاب كله، وايد عندهم فتاوى تتغير. هذه واحد منها. واحد منهم مساله حساسه ترى وسط النساء، ها المشهور يقولون بانه يجب ستر الوجه ستر القدمين ظاهر وباطن خارج الصلاه، وانت تجي تقول بخلاف ذلك، وبعدين هم الفتوى مكتوبه في الكتاب بخلاف ما تنقل انت، صعبه ترى، ها لازم واحد يثق فيك حتى تقدر تقول الى حد، ولا ما يثق فيك عنا احسن لك. طيب في هالحاله كيف تسوي؟ مثل سيد قاسم يقول ماذا؟ يقول انا هني ارجح جانبي في معارضه، ها؟ واضح يعني كان في تعارض، نقول تعارض بدوي هذا. بس هو شو يقول؟ انه يقول ما في معارضه، يقول لان فهم المشهور دلل على ان هذه الروايه، اما اكو شك في صدورها عن المعصوم او لغرض معين قيلت للتقية قيلت لاي سبب من الاسباب. فهم المشهور دل على ان هذا هو مراد اهل البيت، هو اشبه بالنص الصحيح، بينما مثل السيده ما تقول لا، ما يمكن انا اقدم فهم المشهور على نص صحيح، الحجه في هالجانب والجانب. بس هذا اقول هذا في مقام شنو؟ هذا انت الان سالتني عن بحث يرتبط بماذا؟ يرتبط بال شو اسمه؟ تعارض مو بحث التزاحم، ها كلام اللي انت نقلته اللي قلت هذا له علاقه، السؤال اللي سالته له علاقه ببحث التعارض مو بحث التزاحم، الا اذا جينا من هذه الجهه ايضا، اذا جينا من هذه الجهه قلنا بانه في التزاحم الاهميه الملاكيه، الدليل اللفظي قال هذا اهم ملاكان، الدليل اللفظي قال هذا اهم ملاكان، أيهما نقدم؟ لا يقعنا في الإشكال. لأنه بعض الأحيان أيضا يعني المخرج في التزاحم يكون راجع لطبيعة الأدلة، فنروح لبحث التعارض هنا. وإحنا الآن مو في مجال التعارض، إحنا الآن نشوف بأن هذا أهم لو هذا أهم، على كل حال. وضع فيه تفاصيل أخرى نأتي إليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.